إذاعة الأدب العربي، برنامج الحكاية والرواية، إعداد وتقديم دكتورة عطية بولعنين. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، خرج ابن آدم من العدم قلت ياه، رجع ابن آدم للعدم قلت ياه، تراب بيحيا وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ وعجبي. أعزائي أهلا بكم وحلقة جديدة من الحكاية والرواية. حكايتنا اليوم هي رواية النظارة السوداء للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. وتعالوا بنا نتعرف على كاتبنا إحسان محمد عبد القدوس، كاتب وروائي مصري وأحد أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية. يمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة. ولد إحسان في عام 1919 في القاهرة. والده هو محمد عبد القدوس الذي كان ممثلا ومؤلفا مصريا ومهندسا للطرق والجسور. أما والدته فهي السيدة روزا اليوسف، وهي لبنانية الأصل، ولدت في إحدى قرى لبنان. نشأت يتيمة إذ فقدت والديها منذ بداية حياتها. نشأ إحسان عبد القدوس في بيت جده لوالده أحمد رضوان، كان جده من خريج الجامع الأزهر ويعمل بالمحاكم الشرعية، وهو بحكم ثقافته وتعليمه متدين جدا، يفرض على جميع العائلة الالتزام والتمسك بأوامر الدين وأداء فروض. وفي الوقت نفسه كانت والدة الفنانة والصحفية السيدة روز سيدة متحررة تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية وسياسية يشترك فيها كبار الشعراء والأدباء والسياسيين ورجال الفن. بعد عامين من الزواج انفصل والده محمد عبد القدوس عن زوجته روزا اليوسف التي كانت حاملا بإحسان في شهرها السابع، وبعد شهرين وضعت مولودها في مستشفى الدكتور سامي بشارع عبد العزيز في شهر يناير في عام 1919. في نفس اليوم قرر جده الشيخ أحمد رضوان أن يتولاه بالتربية والعناية بدلا من والدته. حياته المهنية: تولى إحسان رئاسة تحرير مجلة روزا اليوسف التي أسستها والدته وكان في 26 من عمره. تولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة بعد وفاة والدته. لم يمكث طويلا فقد قدم استقالته بعد ذلك وترك رئاسة المجلة لأحمد بهاء الدين، ويتولى بعدها منصب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة. كان لإحسان عبد القدوس دورا بارزا في صناعة السينما، ليس فقط عن طريق الأفلام التي أنتجت من قصصه ورواياته، ولكن بالتي شارك في كتابة السيناريو والحوار للكثير منها. فقد كان على النقيض من الأديب نجيب محفوظ، فهو لم يكن يؤمن بأن صاحب العمل الأدبي الأصلي لا علاقة له بالفيلم أو المسرحية التي تعد من عمله الأدبي، فشارك في صياغة وكتابة حوار العديد من الأفلام مثل فيلم لا تطفئ الشمس للمخرج صلاح أبو سيف، كما كتب حوار فيلم إمبراطورية ميم الذي كانت قصته مكتوبة على 4 أوراق فقط وأخرجه حسين كمال، وشارك كذلك الكاتبين سعد الدين وهبة ويوسف فرنسيس في كتابة سيناريو فيلم أبي فوق الشجرة. وصلت عدد رواياتها التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات قرابة 70 فيلما ومسلسلا سينمائيا وتلفزيونيا، منها ما عرض ومنها ما لم يعرض، ليتربع بذلك على عرش أكثر كاتب روائي له أفلام ومسلسلات في تاريخ السينما والتلفزيون المصرية، ولا ينافسه في ذلك إلا الأديب نجيب محفوظ. كان إحسان عبد القدوس يكتب للناس ولا يضع عينيه على النقاط. تعالوا بنا ندخل إلى عالم إحسان عبد القدوس. تعتبر رواية النظارة السوداء من أفضل الأعمال الأدبية التي قدمها الكاتب إحسان عبد القدوس، فلقد نالت إشادة الجميع، كما أنها تصور واقعنا وحالنا لدرجة كبيرة. فالكاتب يجسد الواقع في روايته كأن القارئ يعيش في أحداثها. ملخص رواية النظارة السوداء: مادي فتاة من الوسط الأرستقراطي تعيش بلا هدف في الحياة، وبسبب ثرائها يجتمع الشباب حولها. تقابل عمر المهندس الذي يؤمن بأن الإنسان لا يمكن أن يدرك السعادة وهو بلا نفع في الحياة، ويعيش على أهواء الآخرين. تجد فيه رفيقا من نوع جديد يثير اهتمامها، في حين أن عمر يجد في مادي فتاة تافهة ويسعى لإعطائها الأمل في الحياة. وتتوالى الأحداث التي سيؤثر فيها كل منهما على الآخر. تتميز كتابات إحسان بالأسلوب البسيط والممتع، مما يجعل القارئ يتفاعل معها بشكل جيد. كما يتسم هذا العمل بأسلوب إحسان عبد القدوس المنمق في طريقة تسلسل أحداث مؤلفاته الذي يختلف فيه عن الآخرين، وكذلك في طريقة طرحه لأفكاره. تتكون رواية النظارة السوداء من مجموعة مكونة من ثلاث قصص اجتماعية: النظارة السوداء، سيدة الصالون، راقصة في إجازة. جاء العنوان في حد ذاته هو أول مظهر خارجي اهتم به الكاتب، بل وإبرازه كعلامة استرشادية رمزية تطرح رؤية الكاتب حول البصيرة التي تتخفى فيما وراء هذا السواد الذي حجب العقل. كما لو أراد الكاتب أن يقول: ليس كل مبصر يستطيع أن يرى بالبصيرة. يستكمل أيضا الشكل الخارجي للبطلة أنها تعاني من قصر النظر، فهو أراد الحديث عن ماذا تفعل الغريزة إذا سيطرت على الإنسان وتحكمت فيه. على سبيل المثال، في وصفه للبطلة من الخارج قال: كانت تمثالا جميلا من الحجر. بينما البطل بحسب المظهر الخارجي الذي وصفه الكاتب عنه فهو الفنان الذي يصدر إلينا في صور بصرية أفكاره، بينما نستطيع أن نقول أن سوزيت، وهي البطلة في الرواية الأجنبية، هي كل شيء قابع داخل شخصية البطل غير مرئي، فهي المرأة العاكسة لشخصيته كنقيد للبطل. لذلك يقول الكاتب: لكنه كان يشعر بأن هناك شيئا يربطه بها، على الرغم من حالة السخط الذي عاشه ضدها، إلا أنه في نفس الوقت كانت تثير قلبه وشغفه عنها. يمتد حديث الكاتب بكسر الحاجز ما بين السرد الروائي والصحفي، يكتب عن الفرق ما بين الإنسان والحيوان، فهو الفرق بين الوعي واللاوعي، بين الفكرة والمادة، بين المبدأ واللا مبدأ. فقد عبر الكاتب في شخصية سوزيت في الرواية الأجنبية عن تجليات تخلي الإنسان عن إنسانيته، لذا وجدنا المازوخية ومحبة الاستسلام حتى في حضور الألم. على النقيض من هذا الاستسلام، جعل الكاتب الحب بمعناه الشامل والمجرد بعيدا عن المادة الحاضرة في الجسد، حتى دار الحديث عن الجسد في مقابل الروح. يضعنا الكاتب أمام الوعي والإدراك في قدرته على إيقاف زحف الغريزة في مقابل التركيز على الحرية الهادفة أو المسؤولة. الكاتب السرد بتعليقه كراوي عدة مرات، معلقا على الأحداث بنفس تقنيات الصحفي المحقق، يدافع عن البطلة كضحية، فلم يترك القارئ ليقرر بنفسه مدى براءة البطلة من عدمه. عن مجتمع ما قبل يوليو في عام 1952، حيث الحضور الكبير داخل المجتمع المصري للأجانب سواء المقيمين في مصر، ولم يحدث تزاوج بينهم وبين المصريين، أو الذي أطلق عليهم الكاتب المتمصريين. تدخل أيضا كراوي عليم يوجه القارئ إلى أفكاره أن تلك الطبقة كانت سبباً في إفساد العقلية المصرية آنذاك. أيضاً لم يغفل الكاتب الصراع الناشئ بحكم الطابع الشرقي للبطل والسؤال الذي طرحه: كيف يتزوجها وهي ليست عذراء؟ وكان هذا هو السؤال الأهم في رأيه. التحولات التي طرأت على الشخصية، فهم منها القارئ ما هو الدافع الذي جعل الكاتب يتدخل في سياق الأحداث، يقطع السرد ويدافع عن سوزيت. وعند المقارنة بين البطل والبطلة، نكتشف أن البيئة التي نشأت بها البطلة لم تكن تهتم بالمبادئ ولا بالمثل العليا، لذا كان من الطبيعي أن تنحرف، بينما البطل لم يكن لديه ظروفا مواتية حتى ينحرف. كان تعلقه بالمبادئ تعلقا زائفا، فهو كان ظلا للمبادئ بوق يتحدث بها فقط. عندما أتت إليه فرصة الانحراف، تخلى عن كل المبادئ التي كانت سببا في علاج البطلة، كأنه ساعي البريد الذي يقدم الرسالة بغض النظر عن الاقتناع بمحتواها. وفي عام 1963 قرر المخرج السينمائي حسام الدين مصطفى تحويل النظارة السوداء إلى السينما، لتحويل هذا العمل الأدبي الذي يعج بآراء شديدة التناقض مع المجتمع المصري المعاصر لأحداث الفيلم. من ضمن خطوات التحويل تمصير البطلة، تحولت سوزيت إلى مادي بنفس دلالة تصرفات البطلة التي كانت تقدس الجسد في مقابل إهمال الروح الإنسانية. لو كانت البطلة قدمت بشخصيتها الأجنبية، من الممكن أن يكون الأمر مقبولاً لدى المشاهد، لأن البطلة بحسب مفهوم البيئة التي تربت بها تقدس الجسد المادي في مقابل الروح. لكن الغريب أن نجد هذه الشخصية في فترة الستينيات من القرن العشرين تعيش بنفس مفهوم المرأة الأجنبية في ضمن إطار عام من التحولات التي جرت على المجتمع ما بعد يوليو. حدث هذا أثناء فترة عرض الفيلم مع بداية العولمة التي تخطت الطبقة الأرستقراطية إلى الطبقات المتوسطة أيضاً. الخطوة الثانية من خطوات التحويل شخصية البطل الذي ظل محافظاً على المبادئ، يعمل بالهندسة ويحب القراءة، قام بتغييرها عن طريق الحب والقراءة والاشتراك في العمل العام على مستوى المجتمع، فهو خرج من الترويض الخاص إلى الترويض العام عن طريق جعلها فرداً صالحاً في المجتمع. التحول الثالث الذي كان نقطة هامة داخل أحداث الفيلم أن البطل رغم الانحراف الذي تعرض له في فترة من فترات حياته، إلا أنه عاد إلى مبادئه سريعا، عكس البطل داخل الرواية الذي استمر في عناده. أعتقد أن رؤية المخرج في عودة البطل هو إعطاء الأمل في التغيير إلى المشاهد السينمائي من أجل أن يخرج الفيلم من مأزق النهاية الدرامية الحزينة. كانت تتجه معظم الأفلام إلى النهايات السعيدة ولم تكن تميل إلى النهايات المفتوحة أو التي تترك الفرصة للمشاهد بالتفكير أو التأمل. أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، إلى هنا تنتهي حكايتنا اليوم، وإلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العينين.